طبعا قبل أن ينتقل لهذا الأمر، الآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألتين مهمتين في ضمن تفسيرها. المسألة الأولى، هل كان إبليس من الجن أو كان من الملائكة؟ هل كان إبليس من الملائكة فعصى ثم عوقب بما عوقب به؟ مسألة مشهورة، والمؤلف رحمه الله تعالى أطال في بحثها في سورة الكهف في قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أشار المؤلف إلى قولين. القول الأول نقل فيه عددا من الآثار، منها ما يدل على أن إبليس كان من الملائكة فعصى الله عز وجل، فعاقبه الله جل وعلا بأن جعله مطرودا رجيما. والقول الثاني أن إبليس لم يكن من الجن من الملائكة طرفة عين، ولكنه دخل معهم في ضمن الخطاب ابتلاء من الله عز وجل. أولا على كلا القولين، سواء كان القول الأول أو القول الثاني، ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل عالم بالعاقبة قبل أن يأمره. فإذا كان القول أن إبليس كان من الملائكة ثم عصى فحصل له ما حصل، فالله جل وعلا قد قدر هذا. وعلى القول الثاني، الله جل وعلا عالم بخبايا آدم، وحصل هذا الأمر وهذا الابتلاء وظهور ما حصل بعد ذلك من العاقبة لحكمة عظيمة يريدها الله عز وجل، من جعل إبليس يعصي ثم من جعل آدم ينزل إلى الأرض لحكم عظيمة. وسبب الخلاف أن السنة ليس فيها شيء قاطع في بيان حال إبليس، وأيضا فيها أدلة محتملة في القرآن، فحصل هذا الخلاف. وسواء كان إبليس من الملائكة فعصى فطرد أو كان مع الملائكة فعصى فطرد، لا ينبني عليه كبير عمل بالنسبة لنا، وإنما هي مسألة. ولو كان ينبني عليها كبير عمل لا بينها القرآن بيانا واضحا وبينتها السنة بيانا واضحا، لكننا نستشف منها فائدة، وهي أن الإنسان مهما بلغ من العلو في القدر والعلم والتقريب وأعطي من الخوارق وغير ذلك من الأمور، فإنه لن يصل إلى مرحلة كما وصل إليها إبليس من البقاء مع الملائكة وما أعطاه الله عز وجل من الخوارق حينما كان يصعد إلى السماء ويدخل أو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكان توجه له الخطاب مع الملائكة، ومع ذلك أصبح شيطانا مريدا. فليحذر الإنسان من معصية الله عز وجل في هذا الباب. ثانيا، الأدلة المحتملة ينبغي للإنسان ألا يكون عنده قطع وإبطال لبقية الأدلة الأخرى مع أنها محتملة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنما دخل مع الملائكة في الخطاب لقول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وعنصره خانه. أما الملائكة فالله جل وعلا قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.